الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكما تقدم ونوجز شيئا منه، نقول إن مسألة التفضيل وأمور التفضيل عادة يدخلها شيء، إما شيء من الهوى وإما شيء من نقص العلم، والهوى لا يحتاج إلى تمثيل، واضح في مسائل التفضيل ما أكثر ما ضل الرافضة وما ضل الخوارج وما ضلت اليهود والنصارى من قبل وغيرهم في شأن تفضيل بعض الناس على بعض أو بعض الأمم على بعض. وهذا ليس موضع الكلام الذي تحدث عنه شيخ الإسلام رحمه الله ونقل منه الشارح، لكن هذا يعني لتكميل الفائدة. والجانب الآخر هو ما يكون التفضيل فيه ناشئا عن نقص في العلم كما يبدو في هذه المسألة، وهي مسألة التفضيل بين الفقير الصابر أو الغني الشاكر. وكما رأينا ولاحظنا جميعا أن المعيار واحد، وهو أن الفضل إنما يكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الغني لا يفضل لكونه غنيا ولا الفقير يفضل لكونه فقيرا. وكل الأحاديث الواردة التي قد يفهم منها هذا المعنى أو ذاك تخرج ويجمع بينها على أن هناك ميزة وفضيلة أخرى غير مجرد الغنى أو الفقر. هذا خلاصة الموضوع. والآن نأتي على الأسئلة. يقول الأخ: تقولون إن الفقراء المؤمنين، طبعا المؤمنون أفضل من الأغنياء المؤمنين، كما نص عليه الحديث الذي سقته. والسؤال: هل الفقر أفضل للمؤمن بمعنى عدم الجري وراء هذه الدنيا لتحصيل الأموال؟ ما قلنا إن الفقراء المؤمنين أفضل من الأغنياء المؤمنين كما نص عليه الحديث، ما قلنا هذا. ما أدري أي حديث يقصد الأخ، ربما كتب السؤال قبل أن يسمع بقية يعني الجمع بين الأحاديث. لكن نعيد نقول: ليس الفقر مفضلا لذاته ولا الغنى مفضلا لذاته. يعني مثلا يمكن يكون يقصد الأخ بالحديث أقرب شيء أن يكون حديث: اللهم احيني مسكينا، يمكن، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين مثلا. يعني أن هذا الحديث يدل على أن الفقراء المؤمنين أفضل. فنقول: ما معنى المسكين في هذا الحديث؟ ليس معناه الفقير المعدم الذي لا مال لديه أو لا كفاية لديه، إنما المقصود بالمسكين هو المتواضع المخبت المنيب، الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه يسأله إياه. وجدير بنا أن ندعو الله أيضا كذلك، أن يجعلنا من المنيبين المخبتين المتواضعين، وأن لا نكون من المتكبرين الجبارين. فأهل النار هم هؤلاء المتكبرون الجبارون، قالت: في الجبارون والمتكبرون. والجنة ماذا قالت؟ في الضعفاء والمساكين. فليس معنى ذلك أن الذين في الجنة ليس لهم مال، لا، وإنما المتواضعون المخبتون المنيبون، سواء كان لهم مال أو ليس لهم مال كما ذكر الشيخ. ربما يكون هذا. وهل الفقر أفضل للمؤمن بمعنى عدم الجري وراء هذه الدنيا لتحصيل الأموال؟ لا نقول هكذا مطلقا، بل الذي نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وهذه قاعدة عامة في حياتك، احرص على ما ينفعك في أمر دينك أو في أمر دنياك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في الفقر والغنى على أربعة أضرب، حديث جاء بعدة ألفاظ، يعني نستطيع أن نجمعها كلها بأن الناس على عدة أو على أربعة أضرب. الضرب أو النوع الأول: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل وأنا النهار في الخير والحق، هذا الأول، فذاك بأعلى المنازل. فهذا بأعلى المنازل، يعني أخذ المال من حله وينفقه في حقه، وهو ممن أدى وقام بما فرض الله تبارك وتعالى فيه. مالا، المقصود المال الآن، نعم، فهذا أعلى المنازل. والآخر الذي لم يأته الله تعالى ذلك، ولكن يقول لو كان لدي أو لو أعطاني الله مثل ما أعطى فلان لكنت مثله، فذلك مثله، فهما في الأجر سواء. لاحظتم هذا النوعين الأولين. والنوعان الآخران الذي أعطاه الله تبارك وتعالى مالا فهو ينفق في الحرام، يأخذه إما جمعه من حرام أو ينفقه في حرام والشهوات. والرابع الذي لم يعطيه الله تعالى المال فقير، ولكن يقول لو أعطيت مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. إذا لاحظتم أن مجرد الفقر وحده ليس دليل على أن الإنسان على خير، بل لو كان الفقير متكبرا لكان مثل ما جاء في الحديث الذي قرأنا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم هذا الفقير المتكبر، الفقير المختال أو العائل المستكبر، والمعنى واحد. أو ربما يكون ينوي أو يتمنى لو أعطاه الله المال أن يكون مثل أولئك المترفين الذين يريدون العلو في الأرض والفساد، ويسخرون نعمة المال للشهوات المحرمة ويهلكونه في الباطل، فهذا يكون مثله في الوزر. فإذا هو الفرق بينهما أن ذلك تمتع بالمال فعلا والآخر محروم، ومع ذلك في الوزر سواء. فلنفرض أنهما ليس في قدر في سواء، لكن أنهما سواء في أن كل منهما مأزور غير مأزور، هذا يكفي. فليس الحرمان أو الفقر بذاته خيرا، ولكن إذا اقترن به الصبر، اقترنت به التقوى، فهو يكون خيرا من أن يكون للإنسان غنى مطغن، أن يأتيه من الغنى ما يطغيه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه هي الحالة. والحالة الأخرى أيضا حالة الشكر أو حالة اللالة. الغنى فليست دائما مذمومة، وإنما قد تكون محمودة. وعلى الإنسان أن يجتهد ليعف نفسه وأهله، ولا يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى له من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق، ولأن يحمل أحدكم فأسا وحبلا فيحتطب فيبيع، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل نجد حقيقة بأي معنى نظرت أن الإسلام دين العمل ودين الجد ودين الغنى. الإسلام دين الغنى، لكن الميزة أن الإسلام يحثنا ويحضنا على غنى النفس، أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. وهذا ما يتناساه دعاة الرأسمالية الحديثة الذين يزعمون أو كانوا يوم من الأيام نصارى، والمسيح عليه السلام كان من أزهد الناس في الدنيا، ثم هم الآن ينتسبون إليه وهم يتهالكون ويتهافتون على الدنيا. حتى أنك تجد اليوم مثلا كل يوم يعني أي يوم من الأيام تجد أنهم يقولون لك مثلا الأسهم أو قيمة الدولار كذا جزء من الألف زاد أو نقص، يعني هذا الحساب الدقيق كل يوم عند الإقفال وعند الفتح وكذا، دليل على ماذا؟ على جشع وحرص ونهم ومتابعة. ويدعون أنهم نصارى من أتباع عيسى عليه السلام الذي كان مترفعا عن الدنيا وما فيها، زاهدا فيها وما فيها. فنقول الميزة أن الإسلام لم يحرم الحمد لله علينا الطيبات، لكن علمنا أن الغنى في الحقيقة هو غنى النفس، وبالمقابل الفقر فقر القلب. فربما كان الرجل ذا مال كثير وقلبه فقير والعياذ بالله، وربما كان ذا مال قليل وقلبه غني، وهذا هو المطلوب. والقناعة هذه لو حصلت ولو آمن بها هؤلاء، ولو أن الغرب عرفها وآمن بالله واليوم الآخر طبعا أولا قبل كل شيء، ثم أخذ من هذه المبادئ العظيمة وهذه الأحكام الجليلة التي جاء بها الكتاب والسنة، لكان لديهم ما يحول بينهم وبين هذا الجشع وهذا التهالك وهذا التفاني وهذا التحاسد وهذا التباغض على المادة وعلى الدنيا عموما، من عملات ومن زراعة ومن أمور كثيرة جدا. فتجدهم من أشح الخلق بهذا، وهم مع ذلك يبذرون الأموال فيما حرم الله تبارك وتعالى. يقول الأخ: ذكرتم أن سبب تأخر الأغنياء عن دخول الجنة هو سؤال الله لهم ومحاسبة لهم بما فعلوه من أموالهم، ولم ترد هذه العلة في الحديث الذي ذكرتموه، فما الدليل عليها؟ هو يعني العلة واضحة من اللفظ، يعني مفهومة وليست منطوقة، لأنه إذا قال يدخل الفقراء والجنة قبل الأغنياء، إذا ما العلة؟ العلة هي الغنى، العلة علة التأخر هي الغنى. طيب هل الغنى في ذاته، الغنى في ذاته هو الدم؟ لا، وإنما إيش؟ أيوة، الحساب عليه، يعني الذي يؤخر الإنسان عن الدخول ليس أنه كان ذا مال فيعاقب عليه، ليست عقوبة، إنما للحساب، فربما يحاسب وتكون درجته في الجنة أعلى، وربما أعلى بكثير من درجة الفقير الذي دخل قبله، وربما يحاسب فيكون مثله وربما يكون دونه. فالعلة مفهومه مستنبطة من كون هذا غنيا. إذن ما الذي يجعل الغنى كذلك؟ هو الماء، وبمجموع طبعا أدلة أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الصحيح: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. إذن هو يفهم من هذا. وكذلك أيضا أصحاب السلطة أو المنصب، لأن الناس يأتون يوم القيامة، فالمؤمنون يعني يأتون أحرارا غير مغلولين، إلا من تولى عشرة فما فوق، يعني من تولى منصبا، من كان مسؤولا، فهذا يأتي مغلولا. لماذا هو؟ لماذا؟ من أين جاء الغل؟ من أنه تولى على أناس، فإما أن يفكه عدله أو يوبقه جوره والعياذ بالله. فبقية الناس ليس كذلك. هذا لا يعني أن من ولي شيئا أنه أقل درجة ممن لم يتولى شيء، لا، قد يكون من الصالحين، من الأخيار، من الأتقياء، من أهل الدرجات العلى وتولى، لكن بمجرد التولي يكون موقوفا أو مقيدا حتى يحاسب بعد ذلك، بعد الحساب، إن كان من الأخيار الأبرار أو الأتقياء أو عباد الرحمن أو المقربين يأخذ درجته في الجنة بحسب ذلك، وإن كان من أهل الإجرام والإفساد الذين اتخذوا من هذا المنصب وسيلة للعلو في الأرض والاستكبار وأخذ الحقوق وظلم الناس والجور عليهم والاعتداء، فإنه تكون درجته أو دركته في النار أقل ممن دخلها مثلا قبل ذلك. فهكذا كل هذا الحديث ما شبهها تدل على أن هناك من يكون له يوم القيامة عند الحساب حالة خاصة حتى يحاسب، وليس هذا عقوبة، إنما هو حساب، ثم بعدها إما تكون المثوبة وإما تكون العقوبة. يقول الأخ: ذكرتم أن الغني يتأخر عن الفقير في دخول الجنة بسبب مناقشة الحساب ثم يدخل الجنة بعد ذلك، وقد يكون في درجة أعلى من الفقير، كيف يقال هو في درجة أعلى من الفقير وقد نوقش الحساب؟ والحديث كما لا يخفى عليكم قوله عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب أو قال هلك. كيف نجمع بين هذا القول والحديث؟ نرجو توضيح ذلك. المقصود يعني كل حديث كلها ليس فيها بينها أي تعارض، ليس المقصود من قوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك في الحديث: من نوقش الحساب هلك، عندما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال: فأما من كان فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله إنه يحاسب، فقال: إنما ذاك العرض، إنما ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك أو عذب، يعني هناك عرض، هذا العرض يشهد الله تبارك وتعالى به الإنسان أو الملائكة أو حتى جوارح الإنسان على نفسه، ليعلم الناس أنه تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وهنالك المناقشة التي تؤدي بصاحبها إلى العذاب، فهي من العقوبة، هي داخلة في العقوبة، بمعنى أن المؤمن الذي وفقه الله تبارك وتعالى للإيمان والخير والعمل الصالح وله مع ذلك ذنوب. المهم أن الله تعالى وفقه ليكون من أهل الجنة ومن الله عليه بها مع ما له من ذنوب. هذا يدنيه الرب تبارك وتعالى ويخاطبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه، ثم يقول قد سترتها لك في الدنيا وأنا أسترها لك أو عليك الآن. فهو هذا في الحقيقة هو حساب، هذا حوسب، لكن ليس مثل ذلك الذي يناقش مناقشة من يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يفعلون. فهنا حكمة يا أخوان نبه لها، لأنها أصل هذه المسألة، وهي أن الله تبارك وتعالى قادر، ولو فعل لكان غير ظالم. بماذا؟ على ماذا؟ أنه يأتي بأهل الجنة فيدخلهم الجنة وهو أعلم بهم، ويأتي بأهل النار فيدخلهم النار وهو أعلم بهم تبارك وتعالى. أوليس الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ أوليس الله عز وجل قد كتب أن هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي كذلك؟ نقول بلى قد كتب. طيب، فالله تبارك وتعالى قادر أن يبعث الخلق يوم القيامة ثم يقول يا أهل الجنة اذهبوا إلى الجنة، ويا أهل النار اذهبوا إلى النار. فهو قادر، ولو فعل لكان غير ظالم تبارك وتعالى، ولكن من حكمة الله عز وجل إظهار صفات الجلال الحكمة والعدل منه تبارك وتعالى، وكمال المقدرة والرحمة والعفو والمغفرة وغير ذلك من أسمائه وصفاته، ليظهرها الله عز وجل للخلائق أجمعين يوم المحشر، وليظهر أولياءه ويميز بينه وبين أعدائه. هكذا حكم عظيمة تتجلى في أنه يحاسب الناس يوم القيامة، ويأتي بالميزان ويتوزن فيه الأعمال، ويكون على يمين الرحمن على منابر من نور، كلتا يديه يمين أناس معينون، وتحت ظل العرش أناس مخصوصون خصهم بصفات معينة، وهناك أناس يردون على الحوض، وأناس يطردون من الحوض، وهناك من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذه بشماله، وهناك من يقال هذه غدرة فلان، وهناك من يرفع له لواء. يعني سبحان الله، أحوال عجيبة جدا ليظهر بها آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، كما بين الله سبحانه وتعالى يعني من قول الكافرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الله قادر يكذبهم بإدخالهم النار، لكن ليكذبهم ويفضحهم أمام الأشهاد، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. فكل الذين كانوا يكذبون بالبعث ويكذبون بالجزاء، يكذبون بالحساب، يكذبون بالميزان، يكذبون بالصراط، يكذبون بالحوض، وكل ذلك يكذبون به، فعندما يبعثهم الله تبارك وتعالى يريهم ذلك ويكبتهم ويغيظهم ويفرح أولياؤه ويبتهجون ويسرون. ثم إن في موقف الحساب كما تعلمون أن الموقف يكون كما قال إن الله عز وجل غضب غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعده، هذا أول الأمر. ففيه إظهار كما تقدم، أرجو أن لم تنسوه، إظهار لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى مع هذا الغضب وإيقاف الناس وتركهم بلا حساب، يجأر الخلق يريدون الحساب فقط، يريدون فصل الموقف أن يذهب أهل الجنة الجنة وأهل النار نار. فإلى من يذهبون؟ يذهبون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، وفي الأخير يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم يسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يلهمها إياه ربه عز وجل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيظهر الله عز وجل فضله على أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، وأنه هو الذي أعطي الشفاعة العظمى، ثم يفصل الله عز وجل بينهم أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. فهناك يعني من مشاهد القيامة أحوالها فيها من العبر والحكم العظيمة ما لا يمكن أن يأتي عليه الإنسان ولو تكلم ما تكلم. وما نعلمه أكثر ما لا نعلمه أكثر مما نعلمه. فالمقصود أن هذا الموقف فيه هذه الحكم العظيمة وفيه أسرار عجيبة يظهرها الله سبحانه وتعالى لنعلم حقيقة أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. وأما التعارض فلا تعارض كما ذكرنا. يقول أخ: نعلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، ونعلم أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد الحرام. هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرام، قال في المسجد إن خلى المكتوبة، فهل نقول إن صلاة النافلة أعظم أفضل وأعظم أجرا؟ الأمر هين إن شاء الله، نقول بإذن الله الأمر في هذا هين ولا إشكال كثير الحمد لله. والإنسان إن صلى في المسجد الحرام لأنه أفضل، ولا شك أنه أفضل المساجد في الأرض، فيرجو ذلك خاصة. ثم إذا كان في جدة أو في غير المسجد الحرام أو في أي بلد كان، فإنه يصلي الفريضة في المسجد والنافلة في بيته ولا سيما الليلية منها، فهذا الحمد لله ما في حرج ولا في إشكال. وإن كان أيضا من العباد أو من الإخوة الصالحين من يقول: لا، أنا حتى المسجد الحرام أعمم الأمر فيه، فأنا يعني أجعل الحكم عاما، فأنا لا أصلي فيه إلا الفريضة وأصلي النافلة في بيتي، وخاصة إذا كان يعني في مكة، إذا كان وقت ما هو ساكن في مكة يعمل بعموم هذا الحديث، فلا حرج إن شاء الله. نرجو بإذن الله تعالى ألا حرج في هذا ولا هذا، والله تعالى هو الذي يوفق لما فيه الخير وهو يعلم. هو الحق أو الصواب واحد عنده تعالى لا يتعدد، لكن في اجتهادنا نحن البشري قد نرجح وقد لا نستطيع أن نرجح. يقول الأخ: لقد فهمت من درسكم اليوم بأن الأعمال الباطنة أهم من الأعمال الظاهرة، والسؤال: لقد تقدم لي شخصان للعمل، أحدهما عليه علامات السنة واضحة والآخر ليس كذلك، فأيهما أقبله للعمل، وخاصة أني لا أعرف أي شيء عن باطنهم؟ هل هذا من هذا يا شيخ؟ ليس هذا من هذا، نحن ما تكلمنا، ما قلنا أنك لجاك اثنين، واحد متمسك واحد ما متمسك، ولا تعرف شيء عن باطنهم أنك تقول والله ما أدري من أفضل، ليس هذا المقصود. نقول المقصود الكلام كان في حالة إيش؟ في حالة الحديث عن ما هو الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ألا تغمط أحدا فضله، وألا ترى لنفسك فضلا على أحد، ألا ترى لنفسك فضلا على أحد من المسلمين لما قد ترى عليه من أثر المعصية، إذ ربما أنت أو الآخر يتفضل، ربما يكون فيه معصية ظاهرة وفيك يعني أنت وفي الآخر معصية أو كبيرة باطنة. فنحن هنا عندما نتعرض لموضوع العمل مثلا، المفاضلة في عمل أو في أي أمر أمور الدنيا، نحن لنا الظاهر والبواطن لا يعلمها إلا الله. لكن عندما نتعرض لمخاطبة القلوب للحقائق للأمر في حقيقته في ذاته، نقول لا ترى، وخاصة مع نفسك تأديبا لنفسك أنت، ينبغي أن لا ترى لنفسك فضلا على مؤمن أو على مسلم وأنك أتقى منه مطلقا، وإنما تقول: نعم أنا متمسك إن شاء الله في الظاهر، وأنا أراه أنه مقصر في الظاهر، ولكن قد يكون أفضل مني في الباطن. تجعل هذا القدر من الاحتمال موجودا لديك، وليس معنى ذلك أن تقول كما قد يفهم البعض فيغلو ويقول كل الناس أفضل مني. حتى السلف رضي الله تعالى عنهم أخذوا من كان يظن ذلك، عدوا هذا من الغلو أن يكون من العباد الصالحين، ومع ذلك يدعو في الموسم ويقول: اللهم لا تردهم بسببي، لا تردهم لأجلي. لا، ليس الأمر أن يغمط الإنسان نفسه إلى حد أنه يرى أنه أفجر الخلق مثلا، ولكن أيضا ليس معنى ذلك أنك تفضل نفسك أو من ترى فيه الخير والصلاح بإطلاق على الآخر، لأن الله هو الذي يزكي من يشاء. الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول: ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فعند الأحكام الظاهرة نعامل الناس بالظاهر، لكن عندما نقرر الأحكام كما هي في ذاتها أو في حقيقتها، والتقوى إنما هي تعبير عن الحقيقة لا عن المظهر، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأنت لم تطلع على هذا فلا تستطيع أن تقول إن هذا أتقى من هذا، تستطيع أن تقول: رأيت فيه علامات التمسك تفضلت والذي ليس فيه ذلك. وهذا صحيح، هذا هو الاعتبار الصحيح. لكن لو عندك زيادة علم، لأن الأخ يقول ولا أعلم باطنهم، نحن لا نعلم الباطن، لكن لو جاءك زيادة علم مثلا والأمران معروضان عليك هكذا، جاءك من أخبرك أن هذا والعياذ بالله كما يقع أحيانا خبيث ومنافق ويظهر أنه من الطيبين وأنه يريد الدنيا والرياء، وأن تثق في كلام هذا الذي أخبرك ويعرفه، وفي نفس الوقت جاءك من قال إن هذا طيب وحبيب وفيه خير ويمكن لو قبلته في العمل لاستقام ولا ظهرت عليه سماء الخير وأطبق السنة، من ترجح بعد ذلك؟ هنا هذا المقصود. إذا أنت عندما زاد العلم عندك واتضح لك بدأ الميزان يتأرجح. أما إذا كنت لا تعلم شيئا ولم تكلف أن تطلع أو أن تسأل أو أن تعلم، فطبعا يكون الحكم بالظاهر، فلا إزحاف في هذا ولا هذا. طيب، هو طبعا الإشكالات تقع. يقول الأخ أيضا لقد أشكل علينا غاية الإشكال في الدرس الماضي عند حديثك عن زهد الخلفاء الراشدين وبيان زهدهم في المنصب والمال، وحصل الإشكال عندما تحدثت عن علي رضي الله تعالى عنه حيث قلت إنه زهد في المال ولم يزهد في المنصب، حيث أنه قاتل من أجله، والذي نعلمه وتعلمناه أنه قاتل من أجل إحقاق الحق ولم يقاتل لدنيا، فنرجو الإيضاح. هو الأخ فهم من قولنا قاتل لأجل المنصب أنه قاتل لأجل الدنيا، لا ليس هذا، لأن الزهد أصلا كلمة الزهد بذاتها تدل على أن الأمر ليس في دائرة الواجب أو الحرام. يعني إذا واحد اجتنب الربا نقول هذا زاهد؟ حرام، يجب على كل إنسان أن يجتنبه. فكلمة الزهد في ذاتها تدلك على أن المقصود ليس هو ما ينصرف إليه الذم أو الإثم كما قد تتوقع، وإنما كنا نتكلم عن الزهد وليس عن مطلق الزهد، بل عن كمال الزهد، كمال الزهد. فقارنا بين من كمل لديهما الزهد في المال أو في المنصب والمال كلاهما معا، وهما من أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كمل زهدهما في هذا وذاك، وقلنا هما لهما أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل الأنواع الثلاثة. فمن كان كذلك حتى في الأنبياء، لأن قلنا الأنبياء منهم من كان ذا مال وغنى، ومنهم من كان ذا حاجة وفقر، ليس كذلك؟ وهذا غني شاكر وهذا فقير صابر. فمثلا سليمان عليه السلام أوتي الملك وداود، يحيى وعيسى عليهما السلام كانا زاهدين في الدنيا في المال والملك، هذا له فضل وهذا له فضل، هكذا. من جمع بين الأمرين لو كانت له أعلى كما قرأنا أعلى مقامات الشكر وأعلى درجات الشكر وأعلى مقامات الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ماثلا واقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنالا أعظم الدرجات، وكمل زهدهما فيها في المال وفي المنصب. عثمان رضي الله تعالى عنه نقول كمل زهده في المنصب، لاحظ كمل زهده فيه. أما المال فلم يكن كذلك، لأنه كان لديه مال، لا نقول أنه حرام ولا حتى نقول أنه لم يكن زاهدا، لاحظ. فنقول الكلام عن كمال الزهد في المفاضلة بين الأربعة رضي الله تعالى عنه. فعثمان رضي الله تعالى عنه كان له مال في الدنيا وكان كثير المال، وهذا معلوم، ولكن بالنسبة للخلافة لم يأذن للصحابة أن يقاتلوا المنافقين المجرمين الثوار الذين جاءوا من الأنصار أن يقاتلوهم من أجله، بل تركهم حتى اقتحموا عليه بيته وقتلوه شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه لم يكن ذا مال، وإنما كان زاهدا في المال وكان يعيش عيشة الفقراء على الكفاف، ولكن من أجل المنصب ومن أجل الخلافة، لا نقول لدين لدنياه هو، لكن من أجل هذا حارب وكان معه من يحارب وأمرهم بالجهاد والقتال، فكان هذا أكمل من وجه وذاك أكمل من وجه، والأربعة هم أكمل الناس في الزهد، لكن فقط عند المفاضلة بين الأربعة نقول هذا. فأرجو إن شاء الله أن يكون الأمر واضح. وهذا الكلام أو هذا يعني ليس من عندي، هو من كلام شيخ الإسلام وفصله في منهاج السنة رضي الله عنه، حتى يظهر فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على علي رضي الله تعالى عنه، لا كما تزعم الشيعة. فترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، ففي العلم أو في الزهد أو في كل شيء لهم ترتيب معين، لهم فضل معين. ومن ذلك عندما قالت الشيعة كما قال الحلي هذا عبد المطهر والمجلس قال وكان أزهد الناس، يقول وكان أزهد الناس إلى آخره. فشيخ الإسلام يرد عليه بأن أزهد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أو بكر وعمر، ثم قال في المقارنة بينه وبين عثمان هذا زهد في هذا ولم يزهد في هذا، وهذا زهد في هذا الجانب ولم يزهد في ذاك الجانب. إن شاء الله تكون واضحة. يقول الأخ تعرفنا فيما سبق من الدروس عن الصوفية وتعريف لكلمة الفقير المخالفة لمقتضاها الشرعي لمعناها الشرعي. يقول أخ وقد تعرضنا اليوم لكلمة المسكين وأرى أننا أخرجناها أيضا من معناها الشرعي بدون قرينة تأييد، أرجو التوضيح مع إعادة معنى الفقير عند الصوفية وجزاكم الله خير. نعم نزيل الإشكال أيضا إن شاء الله. شوف الفقير الصوفية اختلفوا أيهما أفضل، الفقير أو غير الفقير أو الصوفي. طبعا في قولين منهم، منهم يرى الفقراء أفضل من يرى الصوفية أفضل، منهم يقول هؤلاء أصحاب الزوايا وهؤلاء أصحاب الخوان. إيش نلاحظ من هذا؟ يعني فئات معينة في أوضاع معينة في حالة في وقت من أوقات التاريخ معين كلمة الفقير لها مغزى معين، ولذلك يقولون أيهم أفضل الفقير أو الصوفي. تقول كيف الصوفي؟ يعني نعرف أن الصوفية فقراء، لكن كونك تقول أفضل الفقير أو الصوفي معناه عندهم اصطلاح خاص يرمز إلى فئة معينة ما أدري إيش، وهكذا هو المقصود. كانوا كذلك، فكانت طائفة منهم في الخوانق يسمون الخانقة والخانكة، وكانت طائفة منهم في الزوايا. هؤلاء لهم أذكار وأوراد، هؤلاء لهم شعارات معينة وطرق معينة. والبعض من الصوفية يقول الفقير أفضل وصف هو الفقير، أفضل وصف أن تقول فلان فقير، يعني بحيث تقول إيش؟ أنه خير من أن تقول هو تقي أو مؤمن أو زاهد أو عابد أو مجاهد أو عالم أو رباني، أن تقول إيش؟ الفقير. وقلنا إن بعضهم غلا فقال إن الفقر هو الله تعالى الله عنه. شوف دليل المسألة خارج عن لغة العرب، هل يمكن يقال الفقر هو الله؟ حتى الغنى لا يصح أن نقول الغنى هو الله، إنما نقول الغني هو الله، أما الفقير فلا نقوله، وليس من صفات الكمال. لكن هم جعلوه ليس فقط صفة كمال، بل جعلوه كأنه علما على الله، لاحظتوا؟ وكأنه علم على الله، هذا خروج بالكلمة عن معناها في لغة العرب وفي لفظ الشارع، وهو واضح إن شاء الله، لأن معربة عن الهندوسية. والهنادك هم الذين يرون أن الإنسان كلما صف جوهر النفس وعذبها وآلمها فإنه ينقيها حتى تتحد ببراهما، فكلما اجتهد في ذلك صار كذلك، فإذا اتحد ببراهما صار هو الله تعالى الله عما يقولون، يعني على دينهم. هذه عقيدة ولغة ليست مأخوذة من كلام العرب، ولهذا الصحيح أيضا أن كلمة الصوفي ليست من كلام العرب أصلا، وليست نسبة إلى الصوف، وإنما هي كلمة أعجمية تدل على هذا المعنى، على الحكماء العراة كما كانوا يسمون ولا يزالون في الهند وغيرها، لكن هذا ما هو موضوعنا. المهم هذا معنى كلمة إيش؟ الفقر. أما المسكين فلها معنى في لغة العرب وفي الشرع. المسكين إذا أطلق من ناحية المال، من ناحية يعني هل يجد المال أو لا يجد، فيكون مع لفظة الفقير التي جاءت مثلا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هنا يقول الفقهاء العلماء الفقير من لا يجد شيئا أو المعدم، والمسكين من لا يجد كفايته مثلا، فيكون يعني كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان، ولكن من لا يسأل الناس ولا يتفطن إليه فيعطى مثلا. ها هذا المسكين بمعنى المحتاج الفقير، فهو إما مرادف أو أنه بينه وبين الفقير خصوص وعموم من وجه. فإذا أطلق أحدهما شمل الآخر، يعني إذا قلت لك خذ هذا المال تصدق به على الفقراء، أو قلت لك خذ هذا المال أو هذا المال وقف على المساكين، تروح تقول والله ما دام صاحب الوقف قال الفقراء أنا أعطي المعدمين ولا أعطي فقراء الذي يقل عن حاجته، لا ما خطأ لا يصح ذلك. أو قرأت أن وقفا من أوقافه وقفه صاحبه قال لك على المساكين، وأنا صاحب الوقف يقول أعطي المساكين، يعني الذي لا يجد كفايته، أما اللي ما عنده شيء ما أعطيه، ما هذا شد ما يصح. لماذا؟ إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، شمل معنى المسكين في لغة العرب. إذن هذا معنى أحد المعاني. في معنى آخر المسكين بمعنى المتواضع، عرفتم؟ وهذا في الأحاديث، يعني كأن شيخ الإسلام وهو لم يصرح به لكن يفهم من الكلام الذي قرأناه كأن أن المسكين في الأحاديث هذه يعني هو المتواضع، يعني فكأنه عندما يقول اللهم أحيني مسكينا، أو كما تقول النار هي الضعفاء والمساكين، ليس المقصود يعني هي من لا يجد كفايته من الدنيا، لا، هي المتواضع. الصحيح أن معناها إيه؟ هي المتواضعون المخبتون، سواء كانوا أغنياء وتواضعوا أو فقراء وتواضعوا، لأنه الكبر يكون من الأغنياء ويكون أيضا من الفقراء. ولهذا شر الذين كما تقدم في الحديث إيش؟ العائل المستكبر أو الفقير المختال، هذا حاله. فقد يكون الكبر من هذا ومن هذا، فأهل الجنة هم المتواضعون الذين ليسوا بمتكبرين، وأهل النار الجبارون المتكبرون، سواء كان كبرهم عن مال أو كان كبره عن وهو فقير مختال. أنا طيب معلش، يعني جعلنا أهل الجنة هم أيوة نعم. يقول أخ كما في قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة، المقصود ليس الفقر، وإنما المقصود إيش كما هو من السياق واضح، هو إيش؟ الضعف، نعم الضعف والذلة والذلة. لا، هذه مثل المعنى الأول. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هذا من المعنى الأول. ولهذا استدل العلماء على أن المعنى الصحيح أنها ليس مترادفين. القرآن لا يأتي بترادف مطلق، هذا قررناه كما تذكرون، أن قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أن المسكين من لديه مكسب لديه دخل كسب، ولكن لا يكفي حاجته فلا يكون غنيا لكن لديه دخل، أما الفقير فهو الذي لا يملك شيئا. انتهت اللي يقول الأخ: قال الله تعالى في شأن أحد الأنبياء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ألا يعتبر ذلك من العلو أو من إرادته العلو؟ وهل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء هذه الأيام؟ وكذلك في ظاهر هذا الدعاء إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الدنيا يا شيخ من أين أخذت الدنيا؟ أرجو أجلت لذا هذا الإشكال. لا، ما في، أحيانا لا يكون الإشكال إلا من ضعف في فهمنا. شوف يا أخوان، الله سبحانه وتعالى كما بين في كتابه جعل للخير أئمة وجعل للشر أئمة. مثل إيش الخير؟ الأئمة التي تكون أو الإمامة التي تكون في الخير، أيوة مثلا إبراهيم إني جعلك للناس إماما، ومثل ليش ندعو نحن أن نكون كذلك؟ الله يفتح عليك، وجعلنا للمستقين إماما. إحنا ندعو الله تعالى بما أعطى الخليل عليه السلام، قال إني جاعلك للناس إماما. فنحن نقول يجوز لنا أن ندعو الله؟ نقول نعم، ما دام الله تعالى علمنا أن هذا من دعاء عباد الرحمن، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا دعونا الله أن نكون أئمة للمتقين فلا حرج أن نكون قدوة في ذلك. لماذا؟ لأن نقول للمتقين، المتقي لا يريد بعمله الدنيا، المتقي لا يريد العلو في الأرض، المتقي لا يريد الفساد، فلا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله تعالى جعلهما فئتين، فئة تريد العلو والفساد في الأرض لذات الدنيا وللشهوات، وفئة أخرى تريد الآخرة، تريد الجنة. ومن طلب الجنة ومن طلب الآخرة أن تكون للمتقين إماما، قدوة لهم في الخير. لماذا؟ لأن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا خير لك أن تكون إماما بالهدى، إماما بالخير، ولك مثل أجر من يعمل بهذا الخير من بعدك. وهذا الذي أسأ فهمه الصوفية أو غيرهم، فقال والأفضل الخمول، خمول الذكر مثلا، وأن لا يعلم ذكر أحد، وأن لا يقتدي به أحد، وأن لا يرى أحد. لا، الحقيقة ليس كذلك. لو كان هذا هو الأفضل لم يمتد الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ورفعنا لك ذكرك، لكان مخفيا ما ندري من هو الرسول اللهم صل وسلم عليه. نقول نعم، أما إذا تطهر الإنسان من الرياء ومن إرادة الدنيا ومن إرادة الخلق وأراد بعمله وجه الله عز وجل، فإنه يدعو الله أن يجعله إماما للمتقين في الخير وفي الهدى ليقتدي به هؤلاء الناس، فيكون له من الأجر مثل ما يعملون دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا مما هو مقتضى قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنال من الخير مثل ما نال. وقد أظهر الله تبارك وتعالى اسم أبي بكر وعمر وجعل لهما لسان صدق في الآخرين، وأظهر الله سبحانه وتعالى أيضا جميع الصحابة في الجملة، أظهر أئمة الإسلام، أظهر الإمام أحمد وغيره لما دعوا إلى الله وصبروا وجاهدوا. فإن كنت تريد يعني إن كان الإنسان إذا دعا أو كان يريد بعمله أن يكون مثل هؤلاء الأئمة في الخير، مع طبعا حرب الرياء، هؤلاء كانوا أبعد الناس عن إرادة الدنيا وعن إرادة الرياء، فهذا محمود. والإمامة الأخرى هي إمامة الكفر والفجور، هذه واضحة، لأن الله تعالى ماذا قال عن آل فرعون؟ جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نعوذ بالله. أئمة فرعون إمام وموسى إمام، لكن هذا إمام إلى الجنة وهذا إمام إلى النار. إذن المدح لا يتعلق بمجرد الإمامة والإتمام، وإنما إلى أي يدعو هذا الإمام أو ذاك. فمن كتب الله تعالى له لسان صدق في الآخرين يترضون عنه يترحمون عليه، فهذا خير وأفضل. ولهذا جاء كما تعلم الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها إيش؟ علم ينتفع به. طيب الآن لما نقرأ في صحيح البخاري ونتحدث ونترضى عنه وينتشر هذا العلم ويؤجر، خير أم أن يكون المؤلف مجهولا مثلا أو كتاب كذا ما نعرفه؟ لا شك أن هذا خير، فهو بعيد كل البعد عن الشيء المذموم الذي هو طلب الدنيا أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول الأخ كثرة الأجر سبب في رفعة الدرجة، فكيف تقول إن الصحابة أعلى درجة مع أن في حديث سعد بن الخشني الذين لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50 من الصحابة؟ إحنا جبناها عشان تحل الإشكال، طلعت مشكلة هي. طيب يعني نحن نقول إن مسائل التفضيل تحتاج لأن تفهم وجه التفضيل، فالصحابة يعني قلنا مثلا نعيد لا بأس يعني النبي صلى الله عليه وسلم له إخوان وله أصحاب، فأما أصحابه فهم الذين نعرفهم جميعا كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وبقية الصحابة الذين صحبوه وجاهدوا معه وكانوا ورأوه